بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا في مجلس البارحة ما يتعلق بتصرف الراهن والمرتهن في الرهن. الأصل في ذلك أنه لا يصح تصرف أحدهما إلا بإذن الآخر، فإذا تصرف أحدهما بغير إذن الآخر فالتصرف باطل على كلام المصنف، فالتصرف باطل، وهذا سواء كان تصرفا بانتقال الملك أو كان بالانتفاع كالإجارة. وذكرنا أن هناك وجها أن التصرف الممنوع هو الذي ينقل ملكية الرهن أو ينقص ماليته، أما ما عدا ذلك الراهن يريد أن يؤجر العين المرهونة، يقول المرتهن لا أنا ما أقبل، ما الضرر عليك؟ هذه مصلحة لك ومصلحة لي للراهن، فلكل منهما مصلحة. الرهن في يد المرتهن يده عليه يد أمانة أو يد ضمان؟ أمانة. إيش معنى أمانة؟ أنه لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط، وكل عين تأخذها بإذن مالكها فإنها تعتبر أمانة بشرط ألا تختص بنفعها. أما إذا كنت أيها الآخذ مختصا بنفعها فإنها مضمونة، كالعارية مثلا، أنت عندما تستعير من شخص شيئا أنت الذي تختص بنفعه، هو ليس له منفعة، ففي هذه الحالة أنت تضمنها. وهذا سيأتي معنا أن الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يرون أن العارية مضمونة، فيدك عليها يد ضمان سواء تعديت أو لم تتعدى، سواء فرطت أو لم تفرط، فالعارية عندهم مضمونة بخلاف الوديعة. الوديعة أنت قبضتها أيها الآخذ لمصلحة من؟ لمصلحة مالكها، هو يريد أن يحفظها فأمنها عندك فلست منتفعا، إنما المصلحة للمودع، ففي هذه الحالة إذا لم تتعدى ولم تفرط فإنك لا تضمن. أما هنا في الرهن، إيش رأيكم؟ المصلحة لمن؟ للمرتهن. الأصل أن المصلحة لمن في الرهن؟ من الذي يريد أن يستوفي حقه من الرهن؟ المرتهن. إذن هو أخذها في هذه الحالة لمصلحته، وذاك أيضا لمصلحته، فما دام أن المصلحة للإثنين فالأصل أن يده يد أمانة، إذا اختصصت بنفعها فإنك تعتبر ضامنا. هذا خلاصة ما يتعلق باليد الأمينة واليد الضامنة. ما شاء الله، أخذنا فيما يتعلق بما إذا حل الدين، قلنا أن هناك مراتب. المرتبة الأولى إيش هي؟ أن يفي أولا، إذا سدد الراهن انتهى الأمر. طيب إذا لم يفي، فإذا كان قد أذن للمرتهن في البيع فإنه يبيعه، يبيع الرهن، جميل. إذا لم يأذن فإنه مطلوب منه أن يأذن، أو يأذن أو يبيع هو. لو أنه قال أنا لن آذن لك يا أخي، أنا سأبيع سلعتي بنفسي، ما في إشكال، ففي هذه الحالة يقوم هو ببيعها. أبى أن يأذن وأبى أن يبيع، يرفع أمره إلى الحاكم. طيب كلمه الحاكم بالتي هي أحسن لم يقبل، فيعامله بالتي هي أخشن، أنه يحبس ويعزر. وذكرنا في مجلس البارحة أن الحنابلة رحمه الله يرون هنا التعزير بالضرب وليس بالمال، فيضربه بالأصوات بما لا يزيد عن 10 أصوات. وبعض العلماء رحمهم الله يرى أن الممتنع عن أداء الدين هذا يضرب حتى ولو أدى ذلك إلى تلف نفسه، لأنه يعتبر كالعدو الصائل، لكن هذا القول في الحقيقة يحتاج إلى نظر. وعلى كل، فالمقصود من حبسه ومن تعزيره أن نجبره ونضغط عليه حتى يسدد، واضح؟ ولذلك قرروا أنه يحبس في مكان خشن ليس فيه أسباب الراحة، لأننا نريده في الحبس أن نضيق عليه حتى يؤدي ويسدد الذي عليه، أما أن نهيئ له أسباب الراحة ممكن يكون في الحبس أحسن له من الراحة التي في البيت. فعلى كل، المقصود أنه يشدد عليه الحاكم حتى يؤدي ما عليه ويسدد الذي له. طيب أبى مع الضرب ومع الحبس، ليس هناك تجاوب، فعفوا نعود إلى الحبس. المصنف هنا يقول يحبس أو يعزر، ومعناها أننا لا نجمع عليه الاثنين. أولا نبدأ بالحبس، إذا لم يفد فيه الحبس شيئا فإننا نبدأ بالتعزير، فإذا لم يفد هذا ولا هذا فإن الحاكم يبيع هذه السلعة. طيب لو قال لنا قائل من شروط صحة البيع الرضا وأنتم تجبرونه على أن يبيع، ها إكراه بحق، وسبق معنا أن الإكراه بحق مستثنى من مسألة الرضا. عندنا مثلا الحاكم عندما يبيع ماله هو يبيع ما لا يملك، إيش رأيكم؟ نعم هنا بيع بحق، ويستخدم الولاية العامة إذا تعذر استعمال الولاية الخاصة. الأصل أننا نقول له بع وتولى بيع سلعتك بنفسك وهذا هو حقك، لكن إذا أبى، لأن عدم بيعنا لهذه السلعة وعدم قيام الحاكم ببيعها يترتب عليه إضرار بالمستحق الآخر، ففي هذه الحالة يستعمل الحاكم ولايته، لأن من مهام الولاة والقضاة إرجاع الحقوق إلى أصحابها أو إرجاع الحقوق إلى أصحابها، وهذه من مهامه. ففي هذه الحالة يقوم الحاكم بإجباره، وإلا فيقوم بالبيع. طيب لو أن معه مالا غير الرهن غير العين المرهونة، يحق للحاكم أن يأخذ منها وأن يفي منها؟ نعم الحكم نفس الحكم. لو أن له مالا آخر نقول للحاكم يأخذ منه ويفي هذا الدائن فيعطيه ويسدده، معه نقود مثلا في البنك، معه رصيد، معه مبالغ في الصندوق يأخذ منها، لأنه ربما يحتاج إلى هذه العين فيكون في بيعها إضرار به. فالخلاصة أنه إذا لم يقبل فإن الحاكم يبيع عليه. وذكر المصنف رحمه الله أن المدين الغائب كالمدين الممتنع في إيش؟ في التفاصيل السابقة في مسألة الوفاء. طيب أخذنا ما يتعلق باشتراط ألا يبيع، إذا اشترط ألا يباع الرهن إذا حل الأجل، شرط رأيكم المسلمون على شروطهم هذا الشرط فاسد وباطل ولا يعول عليه، بمعنى أن العقد صحيح وأن من حق المرتهن إذا كان مأذونا له في البيع أن يبيع، وإذا لم يأذن فإنه يجبر، إلى آخر التفاصيل التي سبق معنا ذكرها. طيب لو أنه قبل أن يبيع بنفسه، يقول خلاص لكن أنا أخرجوني من الحبس وأنا أذهب أبيع سلعتي، ما في مشكلة، يأتي بضمين أو كفيل يحضره لنا ويجبر المرتهن أن يخرجه في مثل هذه الحالة وأن لا يعترض خروجه. طيب لو قال لكم أنا إذا جلست في السجن وبعتموها سأتضرر أنا، وربما تبيعونها برخص ليس عندكم خبرة، نقول تفضل، لكن إذا لم تقم بالبيع تعود إلى السجن. والمقصد من ذلك ليس أن نعذبه وأن نمنعه حريته، لكن هو الذي تسبب بهذا، فلو أنه أوفى أو أذن أو باع لا ما قام الحاكم بفعل هذا معه. ها؟ أيوة هذا سؤال جيد. لو أننا في وقت ليس فيه دولة أو فيه قضاء لكنه قضاء ضعيف، هذا سؤال في غاية الجودة، تشكر عليه أستاذ إبراهيم. الحنابلة رحمهم الله يقررون أنهم يختارون أمينا توضع في يده هذه العين ويقوم مقام الحاكم. في مثل زماننا الآن المحكمون الذين يقومون بفصل الخصومات بين الناس، هو يعين أمينا يكون أمينا ثقة وخبيرا يقوم ببيع هذه السلعة. لماذا لا نجعل المرتهن هو الذي يبيع؟ لأنه قد يكون متهما، قد يحابي، قد يبيعها مثلا لمن هو قريب له أو صديق له فتنقص القيمة فيتضرر الراهن. في هذه الحالة ننقلها إلى يد أمين، فإذا كان هناك حاكم هو الذي يتولى، لكن ليس هناك حاكم، هناك حاكم عاجز، ففي هذه الحالة يقوم الأمين مقام الحاكم. هذا الذي يقرره الحنابلة رحمهم الله في مثل هذه المسألة. يقول المصنف رحمة الله عليه، أخذنا الجملة كاملة فيما يتعلق بالشروط، وأخذنا أنه إذا فيما يتعلق بالجملة الأخيرة، يقول المصنف رحمة الله عليه ابن بلبان في أقصر المختصرات: ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. الآن يتكلم المصنف رحمه الله عن مسألة الانتفاع بالرهن. الرهن إما أن يكون من الحيوان وإما أن يكون من غير الحيوان، والحيوان ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مما يركب أو يحلب، وإما أن يكون ليس كذلك. هذا نجمل ما يتعلق بالرهن حتى إذا قرأنا عبارة المصنف يكون الأمر واضحا. المصنف رحمه الله يقرر أن الحيوان الذي يركب أو يحلب فإن للمرتهن أن ينتفع به بقدر النفقة. الذي يركب مثل إيش من الحيوانات؟ مثلا عندنا البغال، عندنا أكرمكم الله الحمير، عندنا الإبل ونحو ذلك. التي تحلب البقر، الغنم، الغنم كلها، الغنم ضأن وماعز، ها الإبل. فإذا رهن عندك بعيرا فإن لك أن تركبه بقدر ما تنفق عليه. أنت تنفق عليه مثلا بمئة ريال في اليوم أو ألف ريال في اليوم، لو أننا أجرنا ظهر هذا البعير في اليوم كم سيكون؟ إذا كان بألف خلاص اركب براحتك بقدر ما تنفق عليه، العلف وتسقيه وتطعمه، ففي هذه الحالة لك أن تركب. عنده ناقة مثلا يريد أن يحلب، عنده شاه أنثى الضأن أو أنثى المعز وفيها لبن ينفق عليها، ننظر كم قيمة هذا الحليب أو هذا اللبن، لك أن تركب ولك أن تشرب من لبنها بقدر ما تنفق. ويجب عليه أن يتحرى العدل، لأنه إذا كان أجرة الركوب موازية للنفقة التي ينفق انتهى الأمر، وكذلك يقال في اللبن. لو أنها أقل، النفقة أقل وقدر الأجرة على الظهر أكثر، نقول له احتسبها من دينك. تمام؟ النفقة أكثر من الركوب وأكثر من الحليب، نقول ترجع على الراهن. واضح هذا؟ فالواجب عليه أن يتحرى العدل. المصنف يقول بقدر النفقة. لو أن الراهن يقول أنا سأنفق على هذا الحيوان الذي يركب والذي يحلب ولا تنتفع أيها المرتهن به، لا، ليس من حق، ليس من حق الراهن أن يقول هذا. لماذا؟ لأن النص وارد أن للمرتهن أن يفعل ذلك. الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب أو يحلب إذا كان بقدر نفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. الحديث في الصحيح، فهذا نص في محل النزاع. لو أن المرتهن قال أنا الذي سأقوم، قال الراهن يا أخي أنا سأنفق عليه، لا تنفق على بعيري ولا تنفق على ناقتي، ليس من حقه. فسواء بذل الراهن النفقة أو لم يبذل، سواء استطاع المرتهن أن يأخذ من الراهن النفقة أو لم يستطع، إذا أراد المرتهن أن ينتفع بالظهر وباللبن فإنه مقدم بنص الحديث. ولذلك قال المصنف هنا بلا إذن، أي بدون إذن الراهن. لكن لو أن هذا الحيوان ليس مما يركب وليس مما يحلب، مثال، لا حيوان يا شيخ نريد، إيه الغزال، إيش رأيكم؟ يركب يحلب؟ الثور يركب؟ جرب، من جرب منكم أن يركب الثور؟ ها؟ إيه لا، هذا فرق بين الركوب والعمل يا شيخ. نحن نتكلم عن الركوب وعن اللبن. أحدكم ركب على الثور؟ لا تجربوا، أنصحكم ألا تجربوا. فذكروا الغنم، ذكروا الماعز، ذكروا البقر، هذه كلها لا تركب. فمثل هذا لو أنك أنفقت عليه فلا يحق لك أن تنتفع به أيها المرتهن إلا بإذن الراهن. طيب لو أنفق عليه، سيأتي في كلام المصنف تفصيل هذا، متى يرجع المرتهن على الراهن ومتى لا يرجع. نقرأ عبارة المصنف رحمه الله. نعم، خلاص ما له حق أن ينتفع به بشيء، إنما جاء في الحديث الذي يركب ويشرب وينفق، فإنه في هذه الحالة له حق أن ينتفع. نعم، النماء على المذهب تابع للرهن، النماء يتبع الرهن، يبقى مرهونا إلى أن ينطلق مع أصله، هذا على المذهب، وهذه محل خلاف بين الحنابلة رحمه الله، لكن هذا المشهور في المذهب. يقول المصنف رحمه الله ولمرتهن أن يركب ما يركب، أي يباح له. والمرتهن هذا الذي عليه الدين والذي له الدين؟ الذي له الدين. قال ولمرتهن أن يركب ما يركب، إذن مفهوم العبارة أن الراهن لا يحق له لو جاء الراهن وقال أنا أريد أن أنتفع من ظهر هذا البعير، قال له لا ما أقبل. عنده سيارة مرهونة وقال أنا أريد أن أنتفع من ظهرها، ما يحق له إلا بإذن، خاصة إذا ترتب على ذلك نقص المالية، فيذهب ويذهب بها إلى مكان وعر وجبال ونحو ذلك فتتضرر العين، بهذه الحالة لا يحق له. قال المصنف رحمه الله: ولمرتهن أن يركب ما يركب من العين المرهونة ومن الرهن الذي عنده. فأفادنا أن ما لا يركب لا ينتفع به المرتهن إلا بإذن الراهن. قال: ويحلب ما يحلب، أي ولمرتهن أن يحلب ما يحلب. فمفهوم العبارة أن ما لا يحلب من الحيوانات فإنه لا يحق له أن ينتفع به حتى وإن أنفق عليه كما سيأتي معنا. قال: ويحلب ما يحلب بقدر نفقته. فما أنفقت فإنك تنتفع بقدر هذه النفقة من الظهر ومن اللبن. إذا لم تنفق فإنك لا تستحق شيئا، لكن لو أنك أنفقت فإنك تستحق بقدر نفقتك. قال: بقدر نفقته بلا إذن. بلا إذن من من؟ من الراهن، لأن معه إذن من الشارع، وإذن الشارع مقدم على كلام الراهن، بدليل أن الراهن لو أذن في أمر لم يأذن به الشرع أو منع منه الشرع لقدمنا إذن من؟ نعم. فكل عمل لا يوافق الشرع أو جاء دليل من الشرع يمنعه فإنه مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. فالإذن هنا إذن الشارع مقدم، ولذلك لم نعتبر منع الراهن في مثل هذه الحالة، ولذلك قال المصنف بلا إذن. وهذه المسألة كما لا يخفى من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله، يقولون بأن للمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر النفقة. مشهور المذاهب الأخرى مخالف لمشهور المذهب في هذا، والحنابلة في مثل هذا عمدتهم على حديث أبي هريرة في الصحيح، ولذلك فهذه المفردة وإن كانت مفردة فإن الصواب مع الحنابلة رحمهم الله في هذا إن شاء الله. فالخلاصة أن الانتفاع يجوز للمرتهن أن ينتفع بقدر النفقة، ولا بد أن يشترط ألا يكون الرهن في قرض. هذه مسألة لا بد أن ينتبه إليها. بعض الناس يظن أن الرهن إذا كان في مقابل قرض أو في مقابل مبيع، ثمن مبيع أو أجرة أو نحو ذلك، فإن الأمر سواء. لا، الرهن إذا كان في مقابل قرض فلا يحق للمرتهن أن ينتفع منه بشيء. أنت الآن اشتريت سلعة من شخص، رهنت عنده شيء، نقول ما في إشكال، أذن له الراهن أن ينتفع فينتفع. عنده مثلا ناقة محلوبة أو بعير مركوب بقدر نفقته لا إشكال في القرض، لا تفعل هذا لأنه قرض جر نفعا. ستقول أنا سأنفق، نقول النفقة هذه لن تنضبط، لن ينضبط أمرها. ففي القرض يشدد العلماء رحمهم الله أكثر من بقية أنواع الديون الأخرى، لأن سبق معنا أن الدين منه ما هو قرض ومنه ما هو ثمن مبيع ومنه ما هو أجرة وأرش جناية وإلى آخر كما سبق معنا. فالقرض لا ينتفع المرتهن حتى وإن أذن له الراهن، لأنه سيكون قرضا جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. فلذلك لا بد أن يفرق بين هذين الأمرين. يقول المصنف رحمه الله: ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته أو ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع، وإلا رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نواه. هنا يتكلم المصنف رحمه الله عن الحيوان الذي لا يركب ولا يحلب. أنت أيها المرتهن أنفقت على حيوان، عندك ثور أكرمكم الله أو عندك غزال، رهن عندك شيء من الحيوانات لا يركب ولا يحلب، فهو الأصل أن ينفق عليه. من هو الراهن؟ الأصل أنه يقوم بمؤنة هذا، لأن الراهن لا يغلق الرهن على صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. الأصل أنك أيها الراهن تقوم بمؤنة الرهن، يحتاج إلى أكل تطعمه، يحتاج إلى شرب تسقيه، يحتاج إلى كسوة تكسوه، وهكذا. رهن عندك مثلا حبوب تحتاج إلى تخزين، أجرة المخزن على من؟ على الراهن. واضح هذا؟ أي انتبهوا، يرهن الإنسان يقول أنا ما أتدخل دبر نفسك، لا، أنت أيها الراهن عليك مؤنة الرهن. فلو أن هذا الراهن لم يقم بمؤنة الرهن فقمت أنت أيها المرتهن أنفقت عليه، المصنف يبين لنا متى ترجع على الراهن ومتى لا ترجع. يقول إذا أنفقت عليه بإذنه بإذن الراهن فإنك ترجع، تقول له أنا سأقوم أنفق على هذا الرهن الذي عندي، وهو مما يحتاج إلى نفقة كحيوان، لأن الحيوان إذا لم تنفق عليه إيش سيحصل له؟ سيتلف، واضح؟ وفي هذه الحالة تنفق عليه. إذا أنفقت بإذن الراهن ترجع عليه، أنا أنفقت على هذا الحيوان مثلا مدة الرهن كذا وكذا، هات سدد، واضح؟ أنفقت عليه بدون إذن الراهن، ننظر هل أمكنك أن تستأذنه أم لم يمكنك؟ أمكنك أن تستأذنه ولم تفعل فإنك لا ترجع في هذه الحالة، أنت تعتبر متبرعا وإن صح التعبير فضولي، واضح؟ تصرفت تصرفا فضوليا. لم يمكنك استئذانه، الرجل غائب ما ندري، ليس معه تلفون أو التغطية، هو في مكان ليس فيه تغطية، والحيوان هذا سيتلف سيموت، إذا لم يمكنك استئذانه فإنك في هذه الحالة ترجع عليه. طيب الحاكم موجود، ليش ما تستأذن الحاكم؟ الحنابلة يقولون لا ننظر إلى استئذان الحاكم في مثل هذا الحال، واضح؟ إذن المراتب عندنا، هذا في الحيوان غير المركوب والمحلوب، أن ينفق عليه بإذن الراهن، يرجع أو لا يرجع؟ يرجع، لأنه يعتبر الآن كالوكيل عن الراهن، فإذا أنفق عليه بإذن الراهن فإنه يرجع. أنفق عليه بدون إذن الراهن مع إمكانه أن يستأذن لا يرجع. لماذا؟ لأنه فرط في أمر واجب عليه، كان الواجب عليه أن يستأذن فلم يفعل، في هذه الحالة يعتبر متبرعا أو تصرف تصرفا فضوليا. طيب أنفق على هذا الحيوان مع تعذر إمكاني أو تعذر الاستئذان من الراهن، إيش الحكم؟ يرجع، واضح هذا؟ طيب الحالة الرابعة، نوى التبرع، لا ينظر إلى راهن أذن ما أذن، تمكنت من استئذانه أم لم أتمكن، نوى التبرع، قال أنا سأفعل خيرا ويكفي هذا الرجل أن حقه عندي، أستوثق بحق، خلاص في هذا الحالة يحق له أن يرجع. طيب تبقى معنا حالة خامسة، وهي لم يستحضر النية، لا نية الرجوع ولا نية التبرع، ايش رأيكم؟ ها؟ الحنابلة يقولون لا يرجع، لا يرجع في هذه الحالة، وهناك وجه في المذهب أنه يرجع ما لم ينوي التبرع، لأن الأصل المشحة بين الناس في الحقوق إلا من رحم الله، فالأصل أنه لا يخرج ماله ولا ينفق إلا وهو يريد العوض، ها؟ لا، نحن نتكلم الآن عن لم يمكنه، لم يمكنه رجل، لم يمكنه الاستئذان، ففي هذه الحالة لم ينوي لا رجوع ولا تبرع، ففي هذه الحالة الحنابلة يقولون لا يرجع، لأنه الأصل أن هذا لا يلزم المرتهن، والأصل براءة ذمته. يقول الوجه الآخر لعله أجود من المذهب إن شاء الله، لأن الإنسان لا يعطي ماله إلا وهو يريد العوض، فكونه لم يستحضر النية فلا يسقط حقه. طيب قد تكون هناك حالة ربما يلزم فيها الرجوع مع تمكن الإذن، مثلا حيوان أكرمكم الله سقط في بئر، هذا الرهن رهن عندي حيوانا فسقط في البئر، عندما أذهب إلى الراهن أستأذنه سأنفق على هذا الرهن حتى آتي بعمال يخرجونه وآتي بونش يخرجه، لن أصل إلى الراهن أستأذنه إلا وقد تلف، في هذه الحالة إيش رأيكم؟ متمكن، متمكن من الاستئذان هو، لكنه لو ذهب ليستأذن سيتلف هذا الرهن، إيش رأيكم؟ ها؟ أي نعم، هنا أنفق على إنقاذ هذا المال من الهلكة، ومن أنفق على إنقاذ مال غيره من هلكة فإن له الرجوع. أنت جئت الآن وترى مال غيرك يحترق، ثم بدأت بإنقاذ هذا المال، احتجت إلى من يعينك، استأجرت أناسا، اشتريت ماء ونحو ذلك، فعندما تأتي إلى صاحب هذا المال فإنه ملزم لأن تعطي له هذا الشيء إذا نويت الرجوع عليه، ما يقول لك يا أخي كان خليت مالي يحترق، هذا من الحمق ومن إضاعة المال. فعلى كل حال هذه الأحوال التي سبق معنا ذكرها وتتلخص فيما أسلفناه. يقول المصنف رحمه الله وإن أنفق عليه، من هو الذي ينفق؟ المرتهن، على إيش؟ نعم، وإن أنفق عليه أي على الرهن، وهذا مما يحتاج إلى نفقة، أما الذي لا يحتاج إلى نفقة فإنك لا تلزم. عندك سيارة مرهونة الآن وتقول هذه من الظهر الذي يركب، وقد جاء في الحديث وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، هل ليس هذا داخلا في الحديث؟ لأنك إذا لم تنفق على الحيوان يتلف، أما السيارة إذا لم تنفق عليها فإنها تستريح وما شاء الله تبقى مصانفا. فعلى كل لا تدخل السيارة معنا في مثل هذا. يقول لك أنا أعبيها بترول، وهذا قياسا على الشرب. طيب والأكل ليش تأكل السيارة؟ بعض الناس عنده فقه معوج. نعم هنا يقول وإن أنفق عليه بلا إذن، بلا إذن راهن، فلو أنفق عليه بإذن الراهن الأمر واضح أنه يرجع. قال وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه، إمكان من؟ إمكان المرتهن أن أي نعم أن يستأذن، مع إمكانه أي إمكان الإذن، إذن الراهن. قال مع إمكانه لم يرجع، لم يرجع سواء نوى الرجوع أو لم ينوي الرجوع. فلو نويت الرجوع وأنت متمكن من الاستئذان من الراهن ولم تفعل فإنك لا يحق لك أن ترجع، أنت الذي فرطت، تحمل عاقبة تفريطك. ومن تعاطى أسباب الإخلال فإنه يتحمل الضمان. قال مع إمكانه لم يرجع، لأن الأصل أن نفقة الرهن على من؟ على الراهن، فأنت لم ترجع إليه، إذن تحمل واحتسب الأجر إن شاء الله وأنت مأجور. قال وإلا رجع، وإلا أي وإلا لم يتمكن من الاستئذان ففي هذه الحالة يرجع، لكن يرجع بماذا؟ يقول المصنف هنا رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله. أنت الآن نقول هذا البعير النفقة عليه مثلا في اليوم 1000، نفقة مثله 1000، واضح؟ أنت أنفقت 1000، خلاص ترجع بال1000 ما في إشكال. أنفقت 1500 ها؟ تأخذ الأقل، فتأخذ في هذه الحالة نفقة المثل. أحيانا قد يكون المرهون عبدا مملوكا، تمام، أنت تريد أن تكرم هذا العبد، هو يأكل عند سيده مثلا نصف دجاجة أو ربع دجاجة، أنت ما شاء الله كريم رحت ذبحت له تيسا، خلاص ما يتحمل الراهن هذا، إنما تأخذ نفقة المثل. أنفقت عليه كنفقة المثل خلاص، أنفقت عليه أكثر من نفقة المثل هذا تبرع، أنت زدت عن الحد المعقول الذي هو متعود عليه عند سيده ويأخذه أمثاله. أنفقت عليه أقل، إيش رأيكم؟ خلاص ما تأخذ إلا ما أنفقت، واضح هذا؟ هو يأكل في اليوم 1000، أنت أنفقت عليه 500، أنت بخيل وقصرت على الرجل ولم تطعمه الطعام، خلاص ما تأخذ إلا ما أنفقت. ما تقول هو يأكل 1000 إذن أنا وإن أنفقت عليه 500 فأعطوني نفقة المثل، لا. فالمصنف هنا يقول وإلا رجع، من هو الذي يرجع؟ المرتهن يرجع على من؟ على الراهن. قال وإلا رجع بالأقل مما أنفقه، لأنك تأخذ ما أنفق، أنفقت أقل أنفقت أكثر تأخذ ما أنفقت، إلا إذا زادت نفقتك عن نفقة المثل فإنك لا تأخذ إلا نفقة المثل. يحصل هذا تعدي، ستعد الآن أو تفريط في حقه. ها؟ هزلت بسبب تفريطه يضمن، هذا تعدي واضح، تعدي وتفريط، هذا تعدي عليها وتفريط في حقها. فإذا حصل منه تعد أو تفريط فإنه يضمن، إما يضمن العين كلها إذا تلفت أو يضمن النقص بتقدير الخبير الثقة في هذا المجال. قال رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نواه، نوى إيش؟ نوى الرجوع. هنا يقول المصنف إن نواه، فالحنابلة عندهم أنك إذا لم تنوي الرجوع فإنك لا ترجع، نوى التبرع لا يرجع، نوى الرجوع يرجع، لم ينوي الرجوع ولم ينوي التبرع الحنابلة يقولون لا يرجع لأنه لم ينوي الرجوع. وقلنا إن شاء الله أن الوجه الآخر أجود من مشهور المذهب أنه إذا لم ينوي هذا ولا هذا فإن الأصل أنه يرجع لأنه لا يعطي حقه إلا بعوض. قال المصنف رحمه الله ومعار ومؤجر ومودع كرهن. إذا حصل أنك استعرت حيوانا من شخص فإن الحكم في النفقة عليه كما سبق، كان مركوبا ومحلوبا تركب وتشرب بقدر النفقة، لم يكن مركوبا ولا محلوبا أنفقت عليه بإذن الراهن ترجع، أنفقت عليه بغير إذن الراهن إن أمكنك الاستئذان ولم تفعل لم ترجع، وإن لم يمكنك فإنك ترجع إذا نويت الرجوع على المذهب، وترجع وإن لم تنوي الرجوع على القول الآخر أو الوجه الآخر. وكذلك المؤجر، حنابلة رحمهم الله يرون أنك إذا استأجرت عينا فإن النفقة فيها كما سبق. والإجارة قد يكون فيها تفصيل أكثر، لأنك قد تستأجر العين وقد تستأجر شخصا بالعين التي معه. مثال: استأجرت سيارة أن تذهب بها إلى حضرموت، واضح؟ هذه السيارة لو تعطلت فإن عقد الإجارة سينفسخ لعدم استيفائك المنافع، لكن استأجرت شخصا يذهب بك إلى حضرموت، لو تعطلت السيارة التي معه هل هو ملزم بأن يأتي بسيارة أخرى أم لا؟ إيش رأيكم؟ أنتم الآن تركبون في الباص، تعطل بكم الباص، ألا يأتون لكم بباص آخر؟ ها، فالاستئجار تستأجر العين، إذا تعطلت خلاص ما يلزم الشخص أن يأتي لك بعين أخرى، لكن استأجرت شخصا بعمل أن يذهب بك إلى حضرموت مثلا، إذا تعطلت السيارة فإنه ملزم بأن يأتي سيارة أخرى ينقلك، لأن هذا عقد على موصوف في الذمة، مثله مثل السلم. تعطلت هذه العين تأتي بعين أخرى، المهم أن تأتي بالشيء المتفق عليه، فيفرق بين هاتين الصورتين. المصنف يقول: والمودع، لو أن شخصا أتى إليك بوديعة، المصنف يقول: إذا كانت هذه الوديعة مما يركب ويحلب فالحكم ما سبق، إذا كانت مما لا يركب ولا يحلب فالحكم على التفصيل السابق. لكن الوديعة النقدية مثلا جاء إليك بفلوس وضعها أمانة عندك، هل لك أن تأخذ منها بدون إذن؟ طيب بإذن يحق له، لكن بدون إذن بعض العلماء رحمهم الله يرى أنك إذا كنت تقترض من هذه الوديعة وتأخذ منها وأنت قادر على السداد وتأخذ بنية القرض فإنه يجوز لك، لكن التوسع في هذا يفتح أبوابا لا تحمد عقباها، سيتأول كثير من الناس ويفتحون لأنفسهم أبوابا، وربما يظن أنه قادر على الوفاء ثم بعد ذلك يعجز. فالأصل أن الأمانة لا يقربها الإنسان إلا بإذن صاحبها، لكن لو أنك تعلم أن هذا المودع بينك وبينه من الأخوة والعلاقة بحيث تستيقن أو يغلب على ظنك أنه لو علم أنك أخذت منها بنية السداد فإنه لن يجد في نفسه، ها؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه لا حرج في ذلك بهذا الشرط، أن تعلم أنه لو علم فإنه لن يمانع ولن يجد في نفسه، لأنه كالآذن. ومع ذلك نقول الأحوط الإنسان ألا يفعل، الأحوط الإنسان ألا يفعل. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: ومعار ومؤجر ومودع كرهن، أي في مسألة النفقة. قال: ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط. يقول: لو أن الدار المرهونة خربت، تعطلت، حصل فيها خراب، ثم قام هذا المرتهن وعمر أو عمر هذه الدار بدون إذن من رأسه، يقول المصنف إنه يرجع فقط بآلته، أي بقيمة المواد التي بنى بها، جبت بلوك، جبت أسمنت، جبت حديد، ترجع بهذا. أجرة العمال ما في أجرة عمال، نفقة العمال ما في، ها؟ ما استأذن، أي ما استأذن. أما إذا استأذن خلاص، إذا استأذن فإنه يعتبر كالوكيل يقوم بجميع النفقة. لكن هنا يقول: أنت عمرت الدار، أنت لا يجب عليك أن تعمر هذه الدار، بخلاف الحيوان، الحيوان إذا لم تنفق عليه يتلف، واضح؟ لكن هذه الدار أنت لست مسؤولا عن الحفاظ عليها، لأن دينك هو في ذمة هذا الراهن. أما الحيوان ففيه إزهاق روح. على كل حال الحنابلة يقررون أنه إذا خربت الدار فعمرها هذا المرتهن بدون إذن الراهن فإنه يرجع بآلته فقط. الآلة هي ما يسمى في زماننا بالمواد، مواد البناء. أما ما عداها فإنك لا ترجع، لا ترجع بنفقة عمال ولا ترجع بأجرتهم ولا ما اشتريته من ماء أو نحو ذلك، فإنك لا ترجع إليه. قال: ولو خرب، أي الرهن أو العين المرهونة. قال: ولو خرب فعمره أو عمره، من هو الذي عمره؟ المرتهن. قال: فعمره، والمقصود هنا أنه عمره بدون إذن الراهن، أما لو كان بإذن الراهن فلا إشكال. قال: فعمره رجع بآلته، رجع على من؟ رجع على الراهن. قال: رجع بآلته فقط، الآلة هي المواد كما أسق فقط، فأخرج ما عداها. وبعض العلماء رحمهم الله يذهب إلى أنه لو كان المرتهن لم يقم بعمارة هذه الدار لتلف عينها، فإنه في هذه الحالة يرجع بالآلة ويرجع بالنفقة، وهذا الوجه أصح من المذهب، لأننا أنا أريد أن أحافظ على العين التي توثق رهني. فحصل مثلا في هذا البيت صدوع، لو أنني تركت هذه التشققات سينهار البيت وسيضيع الشيء الذي أتوثق به لديني، في هذه الحالة نقول افعل. وهذا الوجه قواه الحافظ ابن رجب والإمام المرداوي ويميل إليه الشيخ ابن عثيمين، ولعله إن شاء الله أجود من مشهور المذهب. لا، ليس إذا تلفت حصل فيها خراب، أما إذا هدمت كلها خلاص انتهى الرهن، لا تعيد بناءها من جديد. نعم، انفسخ الرهن في هذه العين، العقد السابق قد انفسخ بتلف هذه العين، كما لو أعتق العبد، لكن هناك كنا نقول يلزم بقيمته، هنا انفسخت العين. ولا أدري هل يلزمه الحنابلة رحمهم الله بالقيمة، لا أدري فيما يتعلق بغير العبد إذا تلفت العين المرهونة تحتاج إلى بحث. هذا غاية ما قد يقال في مثل هذه المسألة. إذن خلاصتها أنه إذا أنفق بإذن الراهن فإنه يرجع، أنفق بدون إذن الراهن ولم يمكنه استئذانه وكان ناويا للرجوع فإنه يرجع، أنفق دون إذن الراهن ولم يتمكن ونوى التبرع لم يرجع، أنفق بعدم إذن ومع عدم تمكنه ولم ينوي لا تبرع ولا رجوع فإنه على المذهب لا يرجع، وعلى الصحيح إن شاء الله أنه يرجع. كم بقي على نفس انتهى؟ أنا أخذ بداية في الضمان. ها تفضل. كيف يجهل هذا الشيء؟ يجهل ماذا؟ على ثم أنا خلاف متحدث ذلك يعني يجهل إيش؟ يعني هو أنفق ولم يستأذن، يظن أن النفقة عليه هو، هذا ناوي تبرع هذا. أو لو يجهل إنه النفقة على الراهن، مثلاً خاصة مثلاً، الله كنت لا أعلم أنه النفقة على الراهن، لكن هو الآن يعتبر متبرعاً لأنه أنفق ظاناً أنه يتحمل هذا، فهو متبرع هذا. لكن هو الآن ما دمت قد أنفقت وأنت تظن أن النفقة عليك فأنت متبرع، أنت متبرع الآن. يقول المصنف رحمه الله فصل، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في الضمان والكفالة والحوالة. والضمان والكفالة من عقود التوثيق، أخذنا الرهن والآن هذا الفصل معقود في النوعين الآخرين وهما الضمان والكفالة. وأضاف المصنف إليهما الحوالة وإن كانت فيها شيء من البعد عنها، لكن نظرا لمقام الاختصار أدخلها مع هذين ولوجود الشبه بينهما في بعض الجوانب. الضمان كما هو معلوم هو ضم شيء إلى شيء، وسمي ضمانا لأنه يضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه. صورة الضمان أن يأتي شخص ويقترض مالا أو يشتري سلعة بالآجل، فيقول له صاحب القرض المقرض أو صاحب البقالة أنا ما عندي مانع أن أقرضك وأن أدينك، لكن ائت لي بضمين، لو أنك لم تسدد فإن هذا الضمين يسدد. فنحن هنا نضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه، فيصبح الحق في ذمتين، بدل ما كان في ذمة واحدة فإنه يكون في ذمة أخرى. فهذا هو الضمان، سمي ضمانا لأن فيه ضم شيء إلى شيء، فنضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه، فهو التزام من يصح تصرفه، كما سيأتي معنا في تعبير المصنف رحمه الله، التزام من يصح تصرفه أو تبرعه برضاه، أن يلتزم ما وجب على شخص أو ما سيجب، كما سيأتي في كلام المصنف. الضمان مشروع، ولذلك جاء في القرآن ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي كفيل وضامن. فالضمان وارد في الأدلة، وكذلك ضمن أبو قتادة رضي الله عنه دين الأنصاري الذي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه بسبب الدين، قال أنا أقضي عنه يا رسول الله. فالإجماع منعقد في الجملة على جواز الضمان، وفيه مصلحة للناس أن يضمن بعضهم بعضا، وفيه استيفاء للحقوق، فالضمان مشروع. وهناك فرق بين الضمان والكفالة، سيأتي معنا الكلام عنها عند كلام المصنف رحمه الله عن الكفالة. من أهم الفروق بينها أن الضمان يكون التزام بتسديد دين، أما الكفالة أن تأتي بشخص إحضار بدن تكفل أن أحضر فلانا عند الحاكم في يوم كذا. عند العلماء يفرقون بين الكفالة وبين الضمان، لكن في عرفنا الآن لا يفرقون بين الكفيل والضمين، ولذلك فالعرف في هذا معتبر. لا يقول إنسان الفقهاء يفرقون بين الكفالة والضمان، فأنا قلت إنني كفيل ولم أقل إنني ضمين، فلا يحق لكم أن تطالبوني بالسداد. لا، عرف الناس خلاص هذا كفيل، هذا ضمين الآن. أي نعم، فلو قال أنا كفيل فقط، فالحنابلة رحمهم الله يقولون إنه لا يلزمه لو كان عند فلان هذا دين، أنا كفيل في إحضاره، أحضرته عند الحاكم انتهى أمري. لكن كفيل غارم أو كفيل مسلم، أهل هذه البلاد يقولون كفيل محضر مردد مسلم حمال كيال كما يقولون، خلاص هذا أنت كفيل وضمين. ولذلك يجب أن يحذر الإنسان من الضمان ومن الكفالة. الذي يجلس بين الناس في فصل الخصومات يستيقن أن الكفالة والضمانة في مثل هذا الزمان لا تأتي إلا بمشاكل ونشب. كثير من الناس يريد أن يعمل خيرا، جزاك الله خيرا، لكن قل من تثق به. يأتي إليك من يريدك أن تضمن يتقلب لك على كل جهة، خلاص يضعك في هندول، لن أتركهم يصلون إليك، سأقوم بالسداد، ولن ولن ولن، فإذا حل الأجل أغلق التلفونات ولا عاد رأيته ولا يأتيك إلا بعد أن تسدد. فكم من ضمين وكم من غارم بسبب الضمان وبسبب الكفالة، ملايين يتحملها الضمين. ويعرف هذا من جلس لفصل الخصومات بين الناس. ولذلك نصيحة، احذر من الضمان واحذر من الكفالة. يحرجك قل يا أخي لا تجلب علي ضررا، هو عمل خير فيه تفريج كربة وفيه إحسان، لكن أنا لست مضطرا إلى أن أضر نفسي، لأنه قل من تثق فيه في هذا الزمان، وقليل ما هم وما رأيناهم إلا من رحم الله. فيأتي إليك فتظن أن هذا سيفي وأنه رجل عند كلمته، فإذا حل الأجل خلاص فص ملح وذاب. فنصيحة لمن يريد أن يحافظ على نفسه، ستدخل ستترك طلب العلم وستذهب للكسب إلى غير ذلك لتشدد ما عليك. ولذلك الناس لا يرحم بعضهم بعضا إلا من رحم الله. هو إذا وجد ضمين خلاص استريح المضمون له، يقول أنا راكب ما في، خلاص حقي في الجيب كما يقال. فيحذر، يحذر الإنسان أن يبتلى بمثل هذا. ولذلك فباب الضمان والكفالة من الأهمية بمكان، ومما تعم به البلوى ويكثر السؤال عنه. ولذلك يجب على طالب العلم أن يعرف أحكامه وأن يحذر منه في مثل هذا الزمن، احذر منه. كم من قضية تأتي والكفيل والضمين يتمنى أن يجد مخرجا للخروج، لكن لا تستطيع أن تخرج. في قضية جاءني طرفان يتحاكمون في 1,700,000 دولار. أنا اكتويت بنارها، نعم للأسف، لكن بعد ذلك حلف علي الوالد أن لا أضمن أبدا، فلو كان أقرب قريب لا أضمن عليه، وهذا فيه مصلحة للإنسان. فجاءوني وأحدهما يقول أنا شريك بالنصف، هي قيمة أرضية، فألزمت كليهما أن يأتي بضمين مالي. فأحد الطرفين الذي المال بيده المدعى عليه ذهب وأتى لي بشخص ليس معروفا بأنه ذو مال. فلما جاءني كبير في السن، قلت له يا عم ما الذي أتى بك إلينا؟ قال أنا ضمين على فلان. قلت له تعرف إيش ستضمن فيه؟ قال أنا، ويطبق صدره. قلت له نعم ما في إشكال، لكن تعرف إيش المطلوب؟ الرجل هذا يدعي بنصف المبلغ، لو أنه صح دعواه سيكون له قرابة 600 مليون، فيه 600 مليون في الدرج في الرصيد. قال أبدا، هذا المبلغ ليس موجودا، إذن ما حاجة للضمان. فكثير من الناس يأتي ويظن أن الأمر يسير، ربما يوهمه طالب الضمان أو المضمون له أن الأمر يسير، اضمني فقط، فإذا وصل إلى موقف الحاكم يحرج فيبدأ بتوقيع الضمان. فاحذر من البداية، أغلق هذا الباب، أنت انظر إلى ما ينفعك. وباب الضمان باب ضار في مثل هذا الزمان، قليل من الناس من يفي، قليل من الناس من يفي في باب الضمان. ولذلك نصيحة من مطلع على أحوال الناس في باب الخصومات أن الضمان في مثل هذا الزمن لا يأتي بخير. قد تؤجر نعم، لكنك قد تضر نفسك وستدفع، وبعضهم يبيع سيارته وبعضهم يبيع بيته في سداد ضمانته، فكم من غار بسبب الضمان. نسأل الله أن يكفينا وإياكم شره. عندكم شيء يا أخوان؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.